عملنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع كتاب الحج، وشرحنا بفضل الله شروط الوجوب الحج، ثم انتهينا المرة السابقة والمحاضرة السابقة من أركان الحج. اليوم إن شاء الله نبدأ في واجبات الحج، وإن شاء الله ننتهي منها، يعني ليست طويلة، وإن تيسر ندخل في السنن. قال المصنف رحمه الله تعالى: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة: الإحرام من الميقات، ورمي الجمار ثلاثا، والحلق. احنا قلنا سابقا بأن المذهب، يعني لأن ما حضرش المذهب في تأصيلاته في الحج يخالف باقي العبادات. المذهب في العبادات مثل الصلاة وغيرها، قلنا تجد أركان وسنن وهيئات، بخلاف الحج. الحج هنا وافق فيه الحنابلة، جعل هناك أركان وواجبات وسنن، وهذا تأصيل يخالف تأصيل المذهب في باقي العبادات، ولكنه هنا لأنه جاء في السنة بأن هناك أركان لا يتم الحج إلا بها، وقلنا الركن هذا إذا لم يأتي به الحاج فالحج قد فسد، وعليه أن يأتي بهذا الركن، وإلا يفسد الحج أو لا يصح الحج. والواجبات هي التي قلنا أنه إذا لم يأتي بها الحاج فالحج لا يفسد، ويكون الحج صحيحا، ولكن عليه بترك هذا الواجب دم، كما بينا من الأثر الذي روي مرفوعا موقوفا عن ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما. فهذا كان الفرق بين الواجب وبين الركن، بأن الواجب لا يبطل أو لا، إذا تركه يصح الحج ولكن عليه الدم. أما السنن هي من المستحبات أو من السنن، تركها لا يكون فيه دم. قلنا هذا في عند التأصيل في بداية كتاب الحج. الواجب هو لازم دم، يجبره بدم. لم يأتي به يجبره بدم، وإذا لم يأتي به سواء ناسيا أو عمدا، يعني سواء تعمد مثلا أن يرمي الجمرات مثلا، أو نسي رمي الجمرات مثلا، أو في الواجبات، فعامدا أو ناسيا عليه دم إذا لم يأتي به. الركن لا، الركن إذا لم يأتي به لا يصح الحج، وده الفرق بين الركن هنا والواجب في المسألة. في الحج الركن لابد أن يأتي به، قلنا الحج عرفة مثلا، عرفة ركن، إذا لم يقف بعرفة لم يصح حجه، لم يحج. قلنا لم يحج. نعم، إذا لم يطف طواف الإفاضة، كنا في أركان الحج طواف الإفاضة، إذا لم يطف الحج لا يصح، لابد أن يطف. طيب الأركان واحد، طيب احنا قلنا لأن هو الأركان ذكرها المصنف أولا، قلنا أيضا بأن المتن هذا ليس المعتمد في المذهب، يعني كلامه في الحج يظهر كثيرا. قلنا أنه حتى هنا في الواجبات جعل الحلق من الواجبات، والصحيح أن الحلق من الأركان، فلذلك المتن أبي شجاع تحديدا في الحج، يعني المصنف أتى بأشياء ليست هي القول المعتمد في المذهب، وقلنا منها الحلق. لذا فالأركان هو ذكرها، قال الإحرام، ثم الوقوف بعرفة، ثم طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، جعل هذه أركان، وجعل الحلق والتقصير من الواجبات، والصحيح أن الحلق والتقصير من الأركان في المعتمد في المذهب. الإحرام والنية طبعا، الإحرام وهي واحد، الإحرام والنية واحد، عشان بس هو كتب وقال الإحرام والنية، وبينا بأن الإحرام هو النية، والإحرام هو لابد من النية، والوقوف بعرفة، والطواف بين البيت، طواف الإفاضة، طواف البيت، والسعي بين الصفا والمروة، أربعة. هو قال هو نعم زاد الحلق، الحلق على المعتمد في المذهب ركن، لأن هو هنا أتى به في الواجبات كما سنبين، لذلك احنا سنشرحه اليوم، لكن هذا هو الأركان. فهذا الذي لا يصح الحج بدون، من لم يطوف طواف الوداع، طواف الإفاضة، ولم يقف بعرفة، ولم يحرم، ولم يسعى صحيح الإفاضة الحج هنا لم يصح، لابد يأتي به. طبعا إذا فاته وعرفه فانتهى المسألة، لكن هنا لكن إذا مثلا فاته طواف أو لم يأتي بطواف الإفاضة فيرجع ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، لكن الحج لو انتهى عرفه فليس له حج، والله المستعان. يعني لابد، قالوا بقى الحج من العام القادم كمان. واجبات الحج قال: الإحرام من الميقات ورمي الجمار ثلاثا والحلق. الإحرام من الميقات حركة الوجبات هيبقى يبقى دم، هل الدم هيشحر بعد كده؟ تفصيله في ايش توصل؟ ايه الدم وكيفياته وايه ده؟ ما هو الدم ده حشات، هنبين ده حشات زي الأضحية. طب سؤال، هو دلوقتي كده الحج صحيح ولا معلق؟ الحج في فرق بين صحيح وكامل. صحيح هو يصح، الحج صحيح ولكن عليه دم. حتى يعني الحج صحيح. الواجبات قلنا من ترك واجبا الحج لا يبطل بخلاف الركن، وده المخالف هنا في المذهب. قلنا الركن يبطل به الحج لا يصح، الواجب الحج يصح ولكن عليه دم. فإن لم يأتي بالدم معلق على الدم في ذمته إلى يوم القيامة. شيخنا الركن الآن عرفة ركن فات وقته خلاص، لكن لو لا بقي بقى. لذلك احنا توقفنا عند المرة الماضية في مسألة أسألوها الحاج عاطف أيضا وغيري، مسألة المرأة إذا حاضت ولم تستطع أن تطوف طواف الوداع على الإفاضة، فقلت يعني كان الخلاف أن أنا قلت لهم أنها لابد تطوفه، فقالوا بعضهم أفتى يعني، وهذا كلام الشيخ الإسلام الهمية، قال أنها تتحفظ إذا كانت لن تدركها، يعني هيتركوها ويمشوا أصحاب الحملة أو الشركة فجماعة في رفقة السفر، فتتحفظ وتطوف على على على على حالها هذه، حتى لأنها لابد أن تأتي طواف الإفاضة. إلا إذا سافرت ولم تأتي طواف الإفاضة وطهرت، وبعد أن طهرت جماعها زوجها إذا كانت متزوجة وأتت بأسباب التحلل، فهي الآن لابد ترجع وتطوف طواف الإفاضة وعليها دم. إذا لم تكن أصابها شيء فعليها طواف الإفاضة فقط. لذلك يقول يعني يفتون بقى علماء الحرم وغيره يعني من الذين أنها ترجع، وإذا رجعت للعمرة فيكون هذا الطواف طواف مكان طواف الإفاضة وعليها دم وهكذا يعني، لكن المهم أنها تأتي به. فطواف الإفاضة ممكن تأتي به والسعي، لكن عرف إذا انتهى اليوم لن يأتي به خلاص، يعني هو وقته فسد الحج فسد. لكن يعني يأتي به من عام القادم، يأتي بعرفة بس ولا يأتي بالحج؟ لا يأتي بالحج كله، مفيش عرفة بس عليه حج فقط. يعني باقي الأركان كلها ممكن يأتي بها؟ اه يرجع ممكن ياتي بيها. اذا وهي باقي الطواف والسعي فقط غير وقتها، يعني اقصد غير وقت الحج، يعني لو فات انه لسه في ذمته يعني لابد ان يرجع وياتي به. نعم. وكانه لسه لم ينتهي من المعاف. نعم. لكن عرف خلاص انه مقدس، انه ركن زماني فانتهى الزمن. نعم. فيه. طيب المواقيت قال: الاحرام من الميقات. والميقات او المواقيت جمع مواقيت جمع ميقات، والميقات إما زماني أو مكاني. الميقات الزماني اللي هو أشهر الحج، اللي هو شوال والقعدة والعشرة أيام أو التسعة من ذو الحجة، لأن في خلاف اليوم العاشر هل هو ميقات أم لا، ولكن هو التسعة هذا متفق عليه إلى يوم عرفة. هذا الميقات الزماني يعني أن يهل أو يحرم بالحج في هذا الوقت، فمن أحرم في شوال أو ذو القعدة أو أول تسعة أيام في ذو الحجة فهذه أشهر الحج، أحرم قبل هذا الزمان فهو لم يحرم بالحج. يعني ممكن واحد يحرم في شوال، نعم يحرم في شوال ويظل محرما إلى أن يأتي ذو الحجة، يحرم في أول ذو القعدة ويدخل مكة ويظل على إحرامه مثلا، أو يتحلل إذا كان بقى سيتمتع كما بينا. فإذا هذا الميقات الزماني. الميقات المكاني، وهذا المقصود هنا الميقات المكاني، اللي هو المكان الذي سيمر عليه الحاج حسب ما يأتي من أي بلد كما سنبين. فهذا المكان إذا مر عليه ولم يحرم، هذا يعني الواجب أن يحرم من هذا الميقات. إذا مر على الميقات أو المكان الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلد يعني كما سنبين، فإذا مر على هذا الميقات لابد عليه أن يحرم. فإذا مر بدون أن يحرم فكأنه ترك واجبا فعليه دم. طب ما هي المواقيت المكانية؟ كلها مجموعة في حديث ابن عباس، لأنه أوسع، لأنه فيه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال صلى الله عليه وسلم: فهن لهن، يعني ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، ثم فكذلك أهل مكة حتى أهل مكة يهلون منها. هذا الحديث شامل لنبين فيه لما سلم المواقيت المكانية لمن يأتي من البلدان ويمر على كل بلد، يعني لأهل اليمن سيمرون على مكان اسمه يلملم، هذا ميقاتهم. الذين يأتون من مصر والشام مصر والشام والمغرب العربي أيضا، أو يعني ليبيا وتونس والمغرب العربي من الجحفة، وهي يسميها الآن رابض، لأن الجحفة هذه جحفتها السيول فبعد بعدها بكم كيلو فأصبحت رابض، لأن السيول جاءت وأخذت المكان. ولمن يأتي من نجد قرن المنازل، أو يسمى السيل الكبير الآن، يعني يسمى السيل الكبير أو قرن المنازل، ولمن يأتي من المدينة ذي الحليفة أو ذو الحليفة أو ذا الحليفة أو ذو الحليفة. معلش، هو ليبيا وتونس بشوفوا بنور على نفس المقاط بتاعنا، احنا ليه مقاطنا ذو الحليفة؟ احنا مش ذو الحليفة، انا قلتش ذو الحليفة، انا قلت ذو الحليفة، لكن انا قلت مصر الآن والشام الجحفة. انت بتروح ذو الحليفة ده عشان انت بتنزل على المدينة الأول. صح. احنا قلنا اللي بيأتي من المدينة ذو الحليفة، اللي يأتي من مصر مباشرة ودي تظهر لك في البر. إذا رحت على مكة مباشرة يبقى هتاخد انت والشام ومصر والمغرب بالجحفة، ومن جاء من اليمن يلملم، ومن جاء من نجد قرض المنازل. هذا في حديث ابن عباس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم نجد دي الرياض والمنطقة هذه كلها نجد. طيب قال لأصحاب الأماكن دي يحرمون منها. طب لمن أتى عليهن، يعني هو جي من الطريق ده، عشان ذلك احنا في مصر، احنا مش قاعدين في الجحفة، في الجحفة لابد يبقى من الجحفة. طب اللي من أتى عليهن، يعني عد على الجحفة جاي من مصر عد على الجحفة، يبقى هو لابد يحرم من هذا المكان، لأن النبي قال عليه السلام لمن أتى عليهن لهن للموجودين، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني مش من الأماكن دي، لمن، هذا القيد مهم، لمن أراد الحج والعمرة، لأنها نبين، لأن لمن أراد الحج والعمرة وعد على الميقات لابد يحرم من هذا. لكن هذا معناه قيد، لأن لمن لم يرد الحج والعمرة وعد فلا يلزمه الإحرام حتى ولو كان ذاهب إلى مكة كما سنأتي في الفروع. طيب، وقال فمن دونهن اللي بين الميقات وبين مكة، يعني عد الميقات خلاص، اللي ساكنين بقى ما بين الميقات وما بين مكة، فمكانه من أهله من مكانه يحرم من مكانه، يعني واحد بعد الميقات وفي اتجاه مكة ما يرجعش للميقات، لا، إحرامه من مكانه من أهله، وأهل مكة يحرمون من مكة. يبقى كده عندنا اللي في الميقات واللي عدى على الميقات، واللي بعد الميقات ما بين دون الميقات ومكة من مكانه، واللي في مكة يحرمون من مكة، واللي في مكة سواء من المكية كما سنبين أو من الذي أقام بمكة. طيب، باقي مسألة ميقات اللي هو اللي فيه الخلافة، لذلك هو ما أتاش في هذا الحديث، ولكن أتى ميقات أهل العراق، وأهل العراق تعبنا في كل حاجة الحقيقة حتى في المواقيت. ذات عرق، ذات عرق هذه لهم ميقات. يعني لماذا تركناه؟ أولا لم يأتي في هذا الحديث، وجاء في رواية يعني حديث لعائشة رضي الله عنها وارضاها قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. طيب إيش الإشكالية فيه؟ الإشكالية إن فيه خلاف، اتفاق على الأماكن دي متفق عليها من أهل العلم، الخلاف بأن هل هذا الميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق أم وقته عمر رضي الله عنه، لأن ورد برضه بسنة صحيح أن جاءوا في خلافة عمر قالوا له إن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرض المنازل، ونحن نأتي من العراق ويشق علينا أن ندخل على طريق نجد، فوقت لنا ميقات. فقال عمر رضي الله عنه الأرضاء قيسوا بالتوازي، يعني شوفوا مكان قرن المنازل وين اللي جاي من طريق نجد، وخذوا بالتوازي نفس النقطة دي في طريقكم اللي جاي من العراق. انتم مفهمين معايا ازاي؟ فجعل ذات عرق، فقال هذا ميقاتكم، فكانوا خذوا بالتوازي مع ميقات اهل نجد. فبعض اهل العلم قالوا الذي وقت هذا الميقات عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح بان الروايه التي وردت عن عائشه هذه صحيحه، بان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت الاهل العراق ذات قرن. طب ايش الثمره؟ الثمره مهمه، يعني اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم المعتمد في المذهب بان الوقت عمر، يعني الوقت، حتى ان اصلا المعتمد كان في المذهب ان الشافعي ليه كلام اخر غير هذا الميقات، قال ميقات اهل العراق في العقيق واحد اسمه العقيق، والذي جعله يقول بهذا الحديث قال إن ثبت الحديث فهو قولي حديث، والحديث هذا حقق سبب ضعف. لذلك أنا أقول لذلك هو الآن المذهب خالف الشافعي، لأن الشافعي لما علق المسألة على الحديث، الحديث هذا فيه ضعف. وجعل أن ابن عباس في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأهل العراق ذات العقيق، أهل العراق العقيق، والحديث فيه يزيد بن أبي يزيد وهو ضعيف، لذلك الحديث لم يصح. وهذا الشافعي قال بهذا، وقال لو صح الحديث يكون هذا المقاط، فالعقيق على قول الشافعي ليس مقاطا خلاص. لذلك المذهب ترك كلام الشافعي وسار على أن السند الأثر ورد عن عمر بأن عمر وقت ذات عرق للعراق، ولكن الأصح من ذلك بأن توقيت هذا الميقات هو من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صح الأثر الوارد عن عائشة بأنها قالت بأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. سيدنا عمر كان يعرف من هذا الصدق؟ قالوا نعم قد يكون، قالوا سيدنا عمر لم يكن يعلم، بذلك اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه، بعضهم قال ذلك. ولكن ذلك بعض يعني كثير في المذهب أو أغلب الأصحاب في المذهب يجعلون المسألة بقطع عمر، المذهب الأخرى قالوا لا هو توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه وقته النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث هذا عائشة. طب إيش الثمرة؟ الثمرة بأن المواقيت توقيفية، وإن كان عمر له أن يوقت، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا بالذين استنوا وسلم يعني اقتدوا بالذين من بعد، ولكن الإشكالية في القياس. إذا قلنا بأن المواقيت توقيفية فنقف عند هذه المواقيت ولا نجتهد. بعضهم قاس على قياس عمر، قالوا نجعل جدة أو جدة كما يقولون ميقات، ويقيس نقطة في جدة على ميقات آخر، لأن هي فتح الباب بقى لما قالوا أن عمر اجتهد فقالوا وقاس، فقالوا نحن نقيس بقى على نقاط في أماكن أخرى ونجعلها مواقيت. لذلك الباب هذا لابد أن يسد، والصحيح بأن المواقيت توقيفية، وأن الخمسة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو جيد، ما هو بس اجتهاد منه، فقالوا إذا الباب الاجتهاد مفتوح، اجتهد عمر في خدع قاسة فنحن نقيس على قياس عمر. بس حركة ولو صح السند، ما هو لو صح السند يبقى هو كلامه صحيح، يعني لو صح السند عن سيدنا عمر. ايوه بس احنا يعني هو صح فهمني صح عن عمر، لكن هذا ليس دليل عن عمر لم يكن يعلم بميقات النبي. انا قصدي ان سيدنا عمر اصلا اجتهد في الامر ده، انا كان حكي ان هو فتح باب الاجتهاد اصلا، مش دي المشكله، هو كده فتح باب الاجتهاد بقفل، فان صح عن ذلك ففهم عندهم حق ان هم اجتهدوا. ليه لا، ليه نغلق باب الاجتهاد ده؟ ما هو احنا نقول ان لا هو وقت، وهو يعني من لما يتبين بأن عمر اجتهاد، هو كان اجتهاد أم هو يعني لم يكن يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم علم بعد ذلك؟ لكن إحنا لا نريد قدرة الثمرة إن إحنا نجعل المواقيت توقيفية. لماذا توقيفية؟ لأن إذا فتح الباب فالآن يريدون أن يجعلوا مواقيت أخرى بناء على هذا التأصيل لأصل عمر، والمسألة هي توقيفية، ما نستطيعش إن إحنا نوقت، لأن النبي جاء بالحديث وقت لكل مكان، ولم يبين بأنك أنت إذا لم يأتي بلاد لم يأتوش عن هذه الطرق فأنت اجتهد فيها. ما هو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أفهمك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وتركها قياسا، فكان وقت ميقات واحد ويقيسه على المسألة. لكن الذي جعله يوقت لكل أهل بلدة ميقات إن هذا الأمر توقيفي، حتى أن الصحابة التزموا بهذه المواقيت، ما أحد يعني اجتهد في مواقيت أخرى. طب اعترض، عايز تعترض على ايه؟ طيب سيدنا عمر اجتهد في الامر، فتح باب الاجتهاد، لماذا نغلقه؟ ما احنا لو قلنا انه مجتهد احنا نغلقه شيخنا في لا انا بقول اصل انت حضرتك الروايه اللي حضرتك رويتها ان هو قال لهم ان قالوا ان المقاد ده بعيد علينا فقالوا قيسوا خطا، حتى لو قلت فده يدل ان هو كده اجتهد اكيد. طب ما هو لو تنزلنا وقلنا باجتهاد عمر احنا ليش بنقول نسبته احسن على النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخرج من المسائل؟ ولو تنزلنا قلنا هل انت مثل عمر؟ النبي قال لعمر ان يجتهد، اقتدوا بالذين من بعدي ابو بكر وعمر. لكن هل انت مثل عمر؟ عليكم سنتي سنة الخلفاء الراشدين، جعلهم سنة، فأنت لسه مستعمر حتى تجتهد، ده يعني لو هنقفل الباب. لكن احنا بنقول الثمرة أفضل، لأن عشان ما ندخلش في النزاع هذا احنا نثبت بأن الذي وقت هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي يطرح بقى اجتهاد عمر خلاص. لأن ما وافق، ما اجتهاد وافق، وقلنا لعمر وأبو بكر يجتهد لأن هم من من من من مأذون لهم بهذه المسألة، لكن ليس فيهم. طيب وشغلنا كمان أنهم عليهم يعني يتبعوا في سنتهم بما لا يخالف، لذلك قلنا ان هو اجتهد وجدنا من النبي اثر يخالف طرحناه. اتفضل. طيب الان معنى مساله الناس اصناف في مساله المرور على الميقات، يعني اصناف الحاج في الميقات المكاني الذي يمر على الميقات المكاني له اربع اصناف نقول، وهذه ذكروها في كتب المتون. قالوا اولا الآفاقي يسموه الحاج هو الآفاقي الذي يتوجه إلى مكة قاصدا النسك سواء كان عمر أو حج. جاي من الآفاق يأتي من الآفاق يعني من بعيد قاصدا النسك سواء كان هذا حجا أو عمرا يعني قاصدا المكة يعني متوجه إلى مكة قاصدا النسك هذا علي أن يحرم من الميقات علي أن يحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني المتوجه إلى مكة للتجارة لا للنسك فإذا مر على الميقات لا يلزمه المذهب والصحيح أيضا أن يحرم. من النوع الأول الأفاقي الأفاقي هذا الذي يمر على الميقات إلى مكة قاصدا النسك حج وعمرة فلا بد له أن يحرم من الميقات. النوع الثاني الأصناف الناس الذين يمرون يمر على مكة لا يقصد النسك ولكن يقصد التجارة فهل يلزمه أن يدخل مكة محرما لأنه يمر على الميقات لأن الحديث ولكن نقول لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الحديث لمن أراد الحج أو العمرة لأن خلاف المذاهب الأخرى بعضهم قال حتى لو مر على الميقات لابد يحرم من لم يقصد مكة حتى بعضهم قال لا يدخل مكة إلا بإحرام لا يصح يعني واستثنوا وهذا في الحنابلة استثنوا الضرورة يعني قالوا إيه الذي التاجر أو اللي بين الحطب اللي بين اللي هو شغله ما بين مثلا جدة ومكة رايح جاي يوصل تاكسي وغيره وغيره هذه ضرورة فالضرورة هنا لكن نقول المسألة ليست على الضرورة لا نقول منها ضرورة نقول لمن أراد الحج والعمرة وإذا مر على الميقات لابد له أما لمن مر على الميقات وأراد أن يذهب إلى مكة للتجارة أو لغير ذلك فليس له ليس عليه ولا يلزمه أن يحرم ولو مر على الميقات لأن بعضهم قال إذا مر ولم يحرم عليه دم ولكن نقول بأن الصحيح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث لمن أراد الحج والعمرة. النوع الثالث لو جاوزه بدون أن يحرم ليس عليه شيء. يعني هو بعض المذاهب الأخرى بتجعل المنطقة دي حرم دي خشاه لازم إن هو يحرم. مش حرم لابد من يعدى يمر على الميقات إنه يحرم إذا كان قصد مكة طبعا مش يمر على الميقات كده يعني. يحرم دي يعني ياخد نية إنه لازم. يحرم بالنسك يعني. يعمل عمرة مثلا. يحرم لابد يدخل محرم. لازم يعمل عمرة. قصدا مكة وعدى على الميقات. النوع الثالث الذي هو دون كما بينا دون الميقات بينه وبين مكة أقل من الميقات فهذا ميقات مسكنه لا يجاوزه يعني يحرم من مسكنه لحديث عليه وسلم الذي قلناه حديث ابن عباس وفي مسلم أيضا نأتيكم الشاهد بس فقط حتى نذكركم قال فمن كان دونهن فمن أهله فمن كان دونهن يعني دون الميقات فمن أهله يعني من مكانه بيتي. طيب النوع الرابع والمقيم في مكة من أهل مكة أو آفاقيا ولكن استقر يعني آفاقي جه أحرم من الميقات ثم دخل مكة واعتمر وتحلل ثم جلس في مكة ينتظر الحج الآن حكم أهل مكة لأنه قاعد في مكة خلاص فالآفاقي الذي تمتع بالعمرة وأحل وأهل مكة ميقاتهم من مكة ولكن هذا ليس على العموم يعني ليس في الحج والعمرة في الحج فقط ميقاته من مكة. طب لماذا الحديث يدل على العموم لكن نقول نعم الحديث يدل على العموم ولكن جاء التخصيص من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها لما انتهت من الحج جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يرجعون الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقال ألم تكوني طفتي وقت ما دخلنا قالت لا ذكرته أنها كانت حائض أنها كانت حائض قال أم تطوفي بداية ما جئنا فعلم أنها لم تعتمر قال خذي أخوكي خذوا أخيك عبد الرحمن نبي بكر إلى التنعيم فأحرمي وأهلي بالعمرة فبينا بأن ميقات أهل مكة في الحج أهل مكة أما أهل مكة إن أرادوا أن يعتمروا يخرجون إلى الحلم ويحرموا ثم يرجعون للعمرة إذن ميقات أهل مكة في الحج من مكانهم أما في العمرة يرجعون إلى الحلم بالحديث عائشة هذا خرجت إلى التنعيم وهو أول الحلم فأحرمت ورجعت أتت بالعمرة ولأن العمرة في اللغة أو في الشرع هي الزيارة فالذي يريد أن يزور لابد أن يأتي من الخارج من الحلم أما هو في مكة الآن حتى يصح أن يزور يخرج من الحرم ويكون في الحلم فيحرم ثم يأتي يزور وهذا يعني يكون هذا تخصيص للعموم يبقى العمرة أهل مكة يكون إحلال إحرامهم من الحل، أما في الحج فمن حيث مكانهم. نعم. السؤال المشهور بقى، في ناس بتعرف تعمل 3-4-5 عمرات. طيب هذا أمر آخر، تفضل. هل لازم إن هو برضه يخرج ويخش ويخرج ويخش وهكذا؟ يعني يرجع التنعيم؟ لا بس مش في التنعيم، لا هذا لابد ينشئ سفرة جديدة، الموضوع آخر. احنا قلنا الآن هذا الكلام لأهل مكة. لأهل مكة الذين يريدون أن يحلوا يحرموا بالعمرة، يخرجون إلى الحل ويرجعون. أما في الحج يحرمون من أول أفاقي الذي في مكة. لكن اللي أنت تتكلم عنه الآن واحد يريد أن يكرر العمرة. وقلنا أن الصحيح بأن العمرة للسفرة الواحدة، أراد أن يعني يعتمر مرة أخرى ينشئ سفر، يذهب يروح لمدينة ويرجع مثلا، ينشئ سفر ويرجع تاني يدخل بميقات ويدخل يعني. أما المسألة أن يروح للتنعيم ويخرج ويدخل 50 مرة ويعمل نص شهر ويمين ونص شهر وشمال، بعضهم بيعمل 4/4 عشان كل مرة بربع يحلق فيه، كل هذا الكلام يعني لأن إلا ما كانت حاله حال عائشة رضي الله عنها. يعني عشان بس نضبط أن لما كانت جاءت للحج وحاضت وأراد أن تعتمر فتخرج كما تفعل كما فعلت عائشة، حال عائشة فقط رضي الله عنها هو الذي نقول به. أما لمن يأتي فقط يريد أن يعتمر أكثر من عمره في السفرة الواحدة، هذا يعني الله يدين الله عز وجل به أنه لا صح. طيب مسألة، من مر على الميقات ولم يحرم، مر على الميقات ولم يحرم، مر على أبيار علي مثلا أو ذي الحليفة ولم يحرم، فعليه ماذا عليه؟ يعني مر على الميقات وأراد الحج والعمرة ولكنه لم يحرم. الآن إذا استطاع أو مش استطاع، يعني قول المذهب والجمهور بأن إذا مر على الميقات لم يحرم عليه دم، إنه ترك واجبا فعليه دم. طيب دليل حديث الباب، قلنا إيه لمن أراد الحج والعمرة، وأن أيضا قلنا تأصيل في الحج مهم، هذا تكلمنا عن باب في كتاب الحج، قلنا بأن أي فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج تحديدا إحنا نقول إنه على الوجوب، مع أن هذا يخالف التأصيل الأصول، وليس يخالف لأن إحنا جمعنا بين فعل النبي وقوله خذوا عني مناسككم، فقال خذوا عني مناسككم أمر، وكيف نعرف المناسك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن أفعال الحج الذي فعلها النبي الأصل فيها أنها على الوجوب إلى أن يتصرف. طيب أصلا يعني المفروض ركن بقى مش وجوب. لا أقصد الوجوب يعني لابد تفعلها، هذا الكلمة وليس مسألة الركن ولا الواجب الأفعال. طب إيه اللي خرج الميقات عن أنه يبقى ركن يفسد بيه الحج؟ إيه اللي خرج الميقات عن أنه يكون ركن؟ الأصل دلوقتي عند واجب، احنا ما قلناش ان كله اركان، احنا قلنا الوجوب من الافعال الوجوب. انا فاهم، انا قصدي حاجه، انا بتكلم ليه ده خرج من الاركان، ايه الدليل ان هو خرج من الاركان ويبقى عليه دم بس؟ طب ايش الدليل اللي دخله في الاركان؟ الاصل ان هو في الاركان خذ عني مناسككم. لا ما احنا قلنا، ما انت ما فهمتش اللي اقصده، انا ما جبتش سيره اركان وواجبات في المساله دي في التقسيم. انا قلت خذ عني مناسككم ان هذا امر انك تفعله، ما قلتلكش ان هو ركن، مش ما قلتلكش ان كل افعال النبي اركان، قلت لك ان مثلا قال خذوا عني مناسككم، فنقول اذا كل فعل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو لابد تاتي به. فرقنا بين الواجب والركن لادله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، فكان الحج عرفه يبقى يعني هذا يبقى الحج بدون عرفه ما ينفعش، لا يكون، يبقى قلنا هذا ركن. جاء في طواف الإفاضة أحابستنا هي عن صفية، لما جاء يمشوا قالوا حاضت صفية رضي الله عنها، فقال أحابستنا هي، فبين بأن احنا هيحبسوا الناس كلها عشان صفية تطوف طواف الإفاضة، فقالوا قد أفاضت، قالوا إذن فلنرحل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أدلة بينت بأن هذا ركن لا يصح الحج بدونه، وجاءت أدلة أخرى تبين من ترك أشياء قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه دم، أو الصحابة أفتوا به أن هذا فيه دم، فعلمنا أن هذا الفرق بين الركن والواجب. لكن ليس كلامي للتأصيل بقوله بأن المقصود به أن كل ما فعله النبي ركن، هنا القرائن والأدلة تفرق لك بقى. أنا بتكلم في كده، أنا بتكلم حضرتك إيه القرينة اللي خلت ده يبقى الدم؟ لأن أنا ما قلت لك أصالة هو مش ما قالش أنه ركن، جاءت قرينة بينت أن الحج أن العرفة ركن، فقلنا أن هو ركن. انت الان انت عاجبها بالمقلوب، انت عايز تقول ان الاصل ان كله اركان وانت خرجته منين، وانا عايز اقول لك ان مش الاصل ان كله اركان، قلت لك انا الان ما فيش الاصل ان ما فعله النبي في الحج لابد تاتي به الا ان تديك قرينه تصرفه للاستحباب. تمام. في بقى قرائن تبين انه لا يصح انك ما تعملوش، وفي قرائن جاءت بان هو يمكن ان لو فعله لم تفعله عليك دم فيه. فلما جاءت قرينه العرفه عرفنا ان لا لابد الحج يكون عرفه، يبقى لابد بدون الحج ما يصح. لما تأتي القرينة قلنا إذا هو لابد على الأصل أنك تفعله، ولكن هو ليس مؤسف صحة الحج. طيب. تمعنا يا شيء؟ طيب. أشياء هذه مهمة، لو راح منك مش تعرف تيجي تاني، يعني لابد أنك تراجع. طيب. فلو قلنا إذا جاوز الميقات بدون أن يحرم فهنا عليه دم. طب ما الدليل؟ قلنا هذا نسك، وقد ترك النسك، قد ترك النسك. وابن عباس كما قلنا في رواية ابن عباس التي صحت مرفوعة أيضا، قال من ترك نسكا فعليه دم أو فليهرق دما. فبينا بأنه لما ترك نسكا وهو الإحرام من الميقات سواء عامدا أو ناسيا فعليه دم. يبقى من مر على الميقات وأراد الحج والعمرة وترك. طيب قالوا لو رجع، وهذه بقى اللي احنا نخالف فيها المذهب، يخالف الحنابلة والمالكية، قالوا لو رجع للميقات وأحرم هل عليه دم أم لا؟ المذهب قالوا ليس عليه شيء، يعني مشي من الميقات جيد ترك الميقات، ممكن ناسي وتحدث فضل جاد ده، فيه إخوة يعني والنساء يخش ويختسلوا ويلبسوا كل ده وما انتويتش وما لبيتش لسه وراح تركب الباص طلعت بعد ما مشينا كم كيلو، إذا أنا ما لبتش وما انتويتش ما نويتش لابد نرجع تاني، إما يبقى عليها دم. فبتحدث ناسي يحدث ناسيا، ويحدث عامدا ممكن يحدث عامدا ترك. طيب إذا رجع للميقات، إذا رجع للميقات المذهب ليس عليه شيء، ليس عليه دم. الحنابلة طبعا والمالكية يرون أنه حتى لو رجع عليه دم لأنه قد مر مرة وانتهى من الميقات ولم يحرم، ولكن الصحيح أنه إذا رجع للميقات فيكون مر على الميقات وقد أحرم بحديث عليه السلام، يعني لو رجع الثانيات للميقات فيقول قد نفذ الحديث، يعني فعل الحديث ومر وقد أحرم. لذلك إذا تظهر معك في واحد قاعد في الطيارة ونازل على الطيارة في جدة، وخلي بالك الإحرام قبل النزول مفيش بخمس دقائق أو سبع ثمان دقائق بالطيارة، هو نزل على جدة بيقول في الميكروفون نام وتحدث نام ولقى نفسه على الأرض في المطار وما لحقنش انتوى لسه أو لبى، نقول له الآن مش طبعا مش قادر يركب الطيارة ويطلع بيها فوق تاني، لكن روح للمكان الميقاتي على الأرض اللي هو في هذا وأحرم من هناك، ليس عليك دم، إذا لم تفعل عليك دم خلاص. لكن تصح يصح، يعني لو انتوى بعديها، يعني هو هينتوي بعد الميقات خلاص، ما هو هينتوي لكن ما انتواش في الميقات. ولما اذا رجع للميقات ليس عليه شيء، اذا لم يرجع للميقات عليه دم، وهذا هو صحيح في المذهب، وده يعني الذي الله عز وجل به انه رجع. بالنسبه لمثلا بعض الناس اللي هم بينزل في الميقات وممكن يغتسل وفي الاخر ينسى ان هو كل اللي عمله ده مش هو مش يصح بكليه، نية الإحرام هو بيقتصر كرده عشان يدخل في النسك، لكن هي الإشكالية بس في التلبية. احنا فرقنا قلنا ان التلبية النية هي الأصل، يعني ان انتوى حج ولبى عمرة وقعت حج، والانتوى عمرة ولبى حج وقعت عمرة، لان عندنا النية هي الأصل مش التلبية، النية فهو ممكن يكون هو نعم يعني راح اغتسل بس لسه ما عقدش النية. يعني اصل هو زي مثلا الصيام، مثلا واحد بيتسحب عشان هو راح عشان كده راح يصوم ثاني يوم راح يصوم. انا فاهم مقصدك ايه، بس في الحاجة تختلف، لابد يقف يعني يعزم النية كده، يعني ان هو ان يعزم في الميقات. لذلك بعضهم قال في ناس بتحتاط في الطائرة مثلا تنوي من قبل او بتركب الطائرة عشان لو ناموا، ودي ليش كان نبين انه من احرم قبل الميقات، يعني مثلا بيار علي في 6 كيلو من المدينه، بعض الناس بيختسف في الفندق وكل شيء ويحرم من الفندق ويعدي على الميقات بس كده يلبي مثلا او خلاص يعني مع الناس. فالمذهب عندنا يجزئ ولكن ليس الاكمل، كان يجزئ انه يحرم قبل الميقات، وليس الأكمل، وهذا المعتمد في المذهب، أما وهذا صحيح. أما في المذاهب الأخرى قالوا لا يصح هذا، لابد من يعني كما ورد عن ابن عمر لما جاء رجل قال أحرم من هنا، قال أحرم من يسلم ذو الحليفة، وكان في المدينة. قالوا أحرم من هنا، قال أحرم من يسلم ذو الحليفة أو من بر علي. قال أحرم من هنا، قالوا سيتقال أخشى عليك الفتنة. فقالوا هذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ده معناه بقى ان انا لازم مثلا وانا في الطياره اخش فوق والبس ملبس الاحرام وافتح اللبس اللي ممكن تلبسه من البيت. اللبس ممكن تلبسه من البيت، كان اخد النيه من نعم انك تنوي وتلبي. نعم وتلبي. طيب ما تفضل. هي التجهيزات الاحرام دي كلها ممكن ممكن تغتسل في البيت. ما طبعا مش هتغتسل في الطياره، ممكن لو انت من هنا يبقى هتغتسل من هنا، لان ما فيش ميقات هتقف فيه. لكن لو على البر المواقيت دي ليها اماكن اغتسالات، لكن هنا هتغتسل من بيتك. ممكن تلبسه حتى تحت الجلابيه لو عايز تلبسه، وما تروح هناك تقلعه على الجلابيه فقط في المطار او في الطائره حتى، وما تعدي على النقاط تلبي. تمام. اما اذا كنت راح بري او بري يعني او بحر يعني هتعدي على النقاط البري برضه، فهتخش بقى ممكن تغتسل هناك، ويبقى في اماكن الاغتسال والكلام من اللبس كل هذا يعني. طيب اذا جاوز الميقات، قلنا هذه فرع اخر، جاوز الميقات ولا يريد الحج والعمره يذهب الى مكه، فدخل مكه، او جاوز الميقات وذهب لجده مثلا، ما راحش دخل مكه، عدى على الميقات وذهب لجده يعمل عنده عمل ولم يقصد الحج والعمره، ثم عنا له ان يحج عنا له ان يحج او يعتمر عموما. فهنا ميقاته من حيث هو فيه، يعني لو كان مثلا دون الميقات في الطريق دون الميقات يحرم من المكان الذي فيه، كما قلنا اللي هو من دون الميقات. لو كان في بلد في مكة مثلا، لو كان العمرة لابد يخرج الحل ويحرم. لو كان في جدة مثلا يحرم من حيث مكانه في جدة. طب الدليل، قالوا إن ورد عن ابن عمر بأنه أهل من مكان اسمه الفرع، قالوا أهل من مكان اسمه الفرع، يعني منطقة اسمها الفرع وهي دون الميقات كانت. فقالوا كان في مكة ورجع كان في الفرع وأهل. فقالوا وبعضهم قال لا، هو لم يكن يريد الحج والعمرة، ولكن عنا له لما وصل في العمرة تحديدا، هي ما كانتش الحج يعني، لما وصل الفرع هذا أهل. فقالوا إما أنه كان في مكة وأراد أن يرجع ثم أراد أن يعتمر وهو في الفرع فوقف فأهل من حيث أراد، أو أنه كان لا جاء ولم يرد الحج والعمره ثم عندما وصل الفرع عنا له، يعني ما كانش في مكه. في روايه ان هو كان في مكه وراجع، وبعد ما طلع من مكه عند الفرع اراد ان يعتمر فاهل من حيث مكان ثم رجع مره اخرى. وبعضهم قالوا هو كان في الطريق ولم يرد الحج والعمره ثم لما وصل الفرع اراد عنا له الحج العمره فاهل. المهم انه هذا دليل على انه اهل من هذا المكان اذا كان لم دخل او عدى وكان لم يرد وحده. ودي بتحدث اخوه او ناس جايين سفر وعايزين يعمل عندهم شغل في جده مثلا، وجاي عنده شغل واجتماعات وتجاره، وبعدين بعد ما انتهى قال اعمل عمره، يعني هو لم يقصد وقت النزول انه راح للعمره، وقت جاي عمل فقط، ثم انتهى ولا عنده وقت قال اريد العمره الان وانا في جده ماذا افعل؟ قلنا انه تهل من جده، لان يعني ميقاتك الان دون جده ليس لها ميقات، دون الميقات جده فتهل من جده. أو دخل مكة وأراد لم يرد النسك وأراد للتجارة وبعد أن انتهى هنا أردت تخرج للحل وتعتمد تهل وتعتمد للعمرة. يعني لو كان في جدة، لو كان في جدة يخرج من جدة، لو كان جدة يخرج من جدة. طب دخل مكة لم يرد النسك، دخل للتجارة دخل مكة وأراد أن يحرم بالعمرة، يخرج للحل ويحرم ويرجع وقتها. انا حسبت ان هو في جده الحل الاولاني، لما قلت هو كان خلف شغل وخلص جده فهي هيحرم من جده. لو كان في جده يحرم من مكانه من دون الميقات، لان هو دون الميقات. الحاله الثانيه في جده برضو في مكه، ظننت انه في جده دخل مكه يروح يخرج للتنعيم. نعم. طيب هذا هذا الفرع. طبعا تكلمنا ان الدليل على ذلك قلنا حديث عليه السلام اللي هو مساله لمن اراد الحج والعمره، فمن اراد الحج والعمره عليه، من لم يرد فله ان يدخل مكه. واستدلوا ايضا ان كان هذا فيه يعني مناقشه في الدليل هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل في فتح مكه غير محرم، لما دخل فتح مكه لم يدخل محرما، فحتى ان هو دخل على راسه المغفر هذا. وقالوا وإن كان هذا يرد عليه بأن النبي جاء فاتحا كان في حرب يعني، فهذه ضرورة. ولكن نقول بأن أثر ابن عمر صحيح وأن الحديث فيها لمن أراد الحج والعمرة، فمن لم يرد الحج والعمرة له أن يدخل مكة بدون ذلك. طيب قلنا أيضا مكان هم قالوا عموما يعني إذا دخل مكة أيا كان، هل يعني ردوا على الحديث ده أو ولا ما يعني ردوا على كلمة من أراد الحج والعمرة؟ قالوا أنا على الغالب والله أنا نذكرني الآن كأن هذا القيد هذا لم يجعلوه قيد، يجعلوه على الغالب، لأنهم قالوا يعني لم يرد أنه أحد دخل مكة حتى لما قلنا لهم فتح مكة قالوا هذه ضرورة لأنه كان وقت جاي يفتح مكة، فقالوا لكن ما ورد عندنا إلا كل ما دخلوا دخلوا. لذلك قلنا بأن ابن عمر وهذا الأثر هو الذي مهم انه اهل ابن الفرع. بعدهم قال انه كان في مكه وراجع واعلنا له العمره فقلنا له يهل من الفرع. والحديث فيه التقييد فيه صريح حقيقه انه هو لمن اراد الحج والعمره، من اراد الحج ان هم متفقين على ان التجار والحطب واللي بيشتغلون اللي هم يحتاجون للدخول مستثنين. يقول لك هذه ضروره، قالوا هذه ضروره والضروره هذه تبيح لهم ذلك، لكن احنا قلنا لهم ليست بضرورة، هو لمن لم يرد الحج والعمرة فله أن يدخل. طيب قلنا من كان ميقاته أهله ومسكنه في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هذه نقطة مهمة قلنا يهل من مسكنه، يهل من مسكنه. وبعضهم قال نأخذ الجزء القبلي اللي هو ما دون الميقات، الذي دون الميقات النبي صلى الله عليه وسلم قال فمحله حيث أهله، صح؟ حيث إحرامه حيث أهله. فقالوا طب لو ما أحرمش من أهله يعني هو بيته وراح أحرم من المسجد، هل عليه شيء؟ حصل خلاف يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث أهله يعني أهلي يعني من بيتي. طب هو ترك البيت وراح الشارع اللي ورا أو راح في منطقة في مسجد بعيد وراح أحرم من نفس الحي، بعضهم قال لا يصح عليه دم مش المسجد الحرام يعني لا، ما أهلي اللي هو دون الميقات مش مكة، يا سيدي دون الميقات ما بين الميقات وما بين مكة في المنتصف. النبي قال فيهل من مكان أهله أو كما قال مثلا أهلي يعني بيته. طب هو لو ترك بيته وراح مثلا بيت قريب له أو كان في مسجد وراح أحل من المسجد، بعضهم قال هذا عليه دم لأن هو لم يحرم من ميقاته، ميقاته مكاني وأهل بيتي، إن قال أهلي حيث أهله، وهذه فيها خلاف الكلمة واضحة من أهلي أي من مكاني من بيتي. أنت واضحين دي؟ بس معلش حضرتك كنت قلت من شوية قلت اللي بيحرم من جدة يبدأ يحرم من مكاني، صح كده؟ طيب ما هو ده لو هو ما عندوش بيت ده أنت حضرتك تتكلم في حالة إن هو ما عندوش بيت ده جاي لكن لو عنده أهله يعني واحد هو جالس بيته ما دون الميقات. بس اللي بيحصل ساعات إن بعض الناس بتسافر وبتجيب معاها أهاليها مثلا، طيب بياخدوا بيت مثلا ايجار مثلا لفتره ما، هل ده يبقى من حيث اهلي ولا من مكاني؟ يعني هو واخده فين البيت؟ يعني احنا عندنا صعب يحصل كده فعلا. فين؟ في جده مثلا. يبقى واخد بيت ايجار مؤقتا، انت فاهم قصدي؟ مش حاجه ثابته. طيب شغال هيعمل شغله وهيرجع، فواخد مثلا اهله معاه فتره وبعد كده هياخده، يبقى ده بيته. يبقى ده بيته. لو كان جالس في جده ساعتها ولكن بعد ما يخلص شغله وقاعد في الشقه وعايز الشقه يريد ان يحرم من بيته. هو بقى بيته دي اهله دي اللي فيها الاشكاليه، قال لو لم يحرم من اهله راح احرم من الحرم او احرم من المسجد او احرم من كان عنده واحد صاحبه في منطقه تانية وراح احرم. بعضهم قال لا يصح، بعضهم قال عليه دم، يعني مش لا يصح عليه دم، يعني يصح انا اسف الاحرام بس عليه دم لان الحديث فيها من اهله فالكلمه فيها اهله، وهذه كلام فيها يعني قوه من النظر بان اهلي من مكان بيتي. تمام. طيب الذي من مكة بينا انه يحرم من مكة من بيتي في مكة، بعضهم قال طب هل ممكن من مكة يروح المسجد الحرام يحرم؟ بعضهم بقى وسع مسألة مكة، يعني ممكن ان هي هنا قالوا من مكة اهل مكة من مكة، فهل من بيته او من المسجد الحرام يعني ممكن يكون فيها سعة، ولكن المهم ان هو يحرم من مكة ممكن اشغل مكة خلاص. نعم، لان هو الحديث فيه قال مكة، يعني حديث ابن عباس هذا هو المسألة، فكذلك حتى اهل مكة يهلون منها بخلاف الأولانية قال فمن كان دونهن فمن أهله. جيد، فبعضهم قال يحرم من البيت وبعضهم قال يحرم من المسجد الحرام، والخروج إنه يحرم من بيته أفضل، يعني هيكون ما احتاط لنفسه يحرم من بيته حتى لو كان في مكة. طيب هذا الكلام في مسألة الميقات. وكنا من أحرم قبل الميقات قالوا عندنا جواز الإحراق بالميقات عند الشافعية وعندنا يخالف فيه المذاهب، ولكن الأكمل أن يحرم من الميقات. في مسألة متبقية في مسألة الميقات، بأنه لو ترك ميقاته وأحرم الميقات آخر، يعني واحد جاي من الشام وراح رايح على المدينة، جيد، ميقاته في الشام في زل في الجحفة أو رابط الآن، لكن هو جاي من الشام هو ميقات أهل الشام رابط أو زل أو الجحفة، لكن هو راح على المدينة مش جاي على مكة. يعني هو لو جاي من الشام مباشرة على مكة، تصوروا معايا، لو جاي من الشام مباشرة على مكة ميقاته رابط، اسمها رابط، هي حوالي مثلا كم كيلو، أنا مسجلها أنا هوت رابط ولا رابط إيش؟ رابط ولا رابط؟ رابط رابخ لا رابط انا اللي اشكلت عليا لحظه لا ال ال هي هي هي الجحفة عموما، بس هي هي ليها اسم تاني ممكن يكون مشكل، هي اصلها الجحفة، ما هي الدليل لان هي حصل السيول جاءت لحظه عشان انا اقول لك والله يعني هو يبدو ان هو رابط اللي انا متذكره، انا رابط برده ديت مختلط عليا انا مش مذكرها انا بس يعني. طيب المهم يعني ممكن نشوف التصحيف ليها، انا ممكن نواهم اللي هو جاء ميقاته من اهل الشام الجحفة، خلينا في الجحفة اللي يعني، لكن هو لو كان يأتي من أهل الشام على مكة هيحرم من الجحفة، لكنه قال أنا راح المدينة الأول، زي ما بيحدث في مصر، قال أنا هنروح المدينة نجلس 5-6 أيام مثلا، في ناس بتروح المدينة الأول. طب هو من المدينة وجاي على مكة، يبقى ميقاته إيش؟ أبيار علي أو ذو الحليفة، صحيح؟ قال لا أنا مش أحرم ذو الحليفة، أنا همشي لغاية لما يجي ميقاتي بتاع الجحفة اللي أنا جاي من الشام أو من مصر وهحرم من الميقات. هو ترك الميقات اللي هو جاي من ناحيته واراد ان يحرم من ميقاته الاخر، متصورين؟ نعم. طيب الجمهور ان هذا الترك عليه دم، لان هو وجب عليه ياتي وهو جاي من ابيار علي من ناحيه المدينه ان يحرم من هذا الميقات. هو ترك، هو الان جاي من الشام ولكن ما راحش على مكه، هو راح على المدينه، او جاي من مصر راح على المدينه فوصل للمدينه، فهو جاي من الان حكم حكم من المدينه وهيعدي على ميقات المدينه، ترك هذا الميقات واراد ان يحرم من ميقاته هو اللي هو الاصلي بتاع مثلا اهل مصر والشام الجحفه، ان هو قريب يعني هو حتى 72 كيلو ولا 15 كيلو كمان، لا 210 كيلو من مكه، 210 كيلو من مكه يعني بالمدينه ومكه 420، يعني هو يكون اقرب لمكه، ميقاته ده أقرب لمكة من أبيار علي. لو ترك هذا الميقات عد عليه وتركه حتى يحرم الميقات الثاني، الجمهور اللي عليه دم. يعني هو شخص كيف كده هيعدى الميقات بتاعه الجحفة؟ هو مش هيعدى أول، إنه هو في مكان تاني بس ممكن يخش عليه لأنه مش في الطريق، لكن هو جاي من المدينة فترك ميقات المدينة وقال أنا هروح لغاية ميقاتي لسه 210 أنا هناك أعدي عليه وأحرم من هناك، فقلت أنا هذا ليس ميقاته. يعني المسألة كلها إن هو ترك الميقات اللي جاي منه ليحرم الميقات آخر. نعم. قالوا هذا ترك عد على الميقات تركه، ووجب عليه إن عد على إذا مر على الميقات يريد الحج والعمرة أن يحرم منه، فقالوا عليه دم هذا، وهذا صحيح. أخيراً قوله لمن أتى عليه. نعم لمن أتى عليه الحديث. نعم. حديث هذا. إلا بقى إذا هو أصالة لم يكن يريد الحج والعمرة وخرج ثم عنا له بقى في الطريق، بقى نرجع ليه الميقات اللي هيأتيه في الطريق ساعتها يحرم منه أو حيث أهل. طب هذا هو الواجب الأول. قال ورمي الجمار، والرمي هذا من مناسك الحج أو من واجبات الحج، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر رمى 7 حصيات أو يعني رمى في الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبين بأن لهذا الرمي تنهموني طيب هذا الرمي له طبعا يعني مواصفات او له اشياء. اولا ان هو هذا الرمي الأول هو رمي جمرة العقبة والذي يكون بعد النفرة من عرفة للمزدلفة في يوم الليلة العاشر، ثم يبدأ في مناسك يوم النحر من بعد كما سنبين بعد ذكر الله عند مشعر الحرام في فجر أو يعني بعد صلاة الفجر يوم العشرة، فيذهب إلى رمية العقبة جمرة العقبة فيرمي. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم 7 صلوات، وقالوا بداية الرمي يكون من طلوع الشمس، ولكن هل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ والذي قالوا ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء في قال جاء ابن عباس قال جاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في أغليمة لبني عبد المطلب، يعني جمع غلام كانوا، وابن عباس كان صغيرا في هذا الوقت أيضا في الحج هذا، فقال جمع قدمني صلى الله عليه وسلم في أغليمة لبني عبد المطلب وقال لا تر، وكان حتى يلطح أو يلطخ أفخادنا كأنه يعني يضربهم على رجلهم، وقال بني يا بني لا ترموا لا ترموا قبل طلوع الشمس. فقالوا هذا أمر أو نهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ترموا قبل طلوع الشمس. لماذا المذهب يقول على الاستحباب؟ المذهب على الاستحباب أن لا ترمي قبل طلوع الشمس، مع أن الحديث فيه لا ترموا قبل طلوع الشمس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لمسلمة رضي الله عنها أن تنفر في النصف الثاني من الليل، وقال لها قابليني أو يعني قابليني حلالا في الصباح في مكة، يعني هو كان يوم لأم سلمة فأراد أن يقابلها هي حلال حتى يجامع، فقال لها انفري في الليل، فنفرت في النصف الثاني حتى ترمي وتطوف ويقابلها في اليوم في صبيحة العيد. فقال لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر في الليل وعلى أن يقابلها في الصباح فإنها لابد سترمي قبل طلوع الشمس، فقالوا إذن الأمر على الاستحباب، من رمى قبل طلوع الشمس ليس عليه شيء. المذهب الأمر هنا على الاستحباب، والصارف حديث أم سلمة معايا ولا بضار؟ طيب سيدنا طيب شيخكم متلاحين. نعم. الرمي ده بيبقى امتى؟ يعني بعد يوم في بعد طلوع الشمس يوم النحر يوم العيد. يوم العيد؟ يوم العيد لأنه نعم. أنا عندي مشكلة خطيرة جدا في الحج. قلت لك أول ما خدت إن أنا التسلسل مش معايا، إحنا بنتكلم على كل ركن منفصل. ماشي، ما احنا ممكن نبقى نجمل، ما هو اصل انا للسبب هو بس كل ركن منفصل زي ما حضرتك عاوز، بس في الاخر حضرتك قلنا هنبدا يوم كذا هنبدا نعمل. حاضر حاضر ماشي، بس انا اللي هو تحاول الشيخنا لابد انا توه ماشي احنا التسلسل تمام. طيب احنا بنتكلم في الركن مش في الترتيب الان، احنا بنتكلم في اللي هو قال اركان اصله واجبات وسمات بسنن. فقلنا الركن اللي معنا الان هو رمي الجمار، فرمي الجمار هذه اول رمي اللي هي رمي جمرة العقبة اللي هي يوم النحر يوم 10. بداية الرمي ما قول إمنا قلنا بداية بعد طلوع الشمس، طلوع الشمس يوم 10 ذو الحجة، والدليل هذا حديث ابن عباس. قلنا طب ليه على الاستحباب وليس على الوجوب؟ للصارف الذي أتى من أم سلمة أنها أجاز لها النبي في ليلة النحر اللي هو يوم المزدلفة الليلة ليلة النحر ليلة 10 أنه قال لا انفري، يعني لا أن تنفر بعد نصف الليل نصف الليل الثاني تنفر ويقابلها حلالا في الصباح. حلالا يعني هي هتطلع هترمي وتطوف وتتحلل، فإذا هي سترمي قبل طلوع الشمس. فقالوا إذا الاشتراط الذي جاء في حديث ابن عباس أو الناهي هو على الاستحباب وليس على الوجوب، يبقى بداية الوقت من طلوع الشمس. طيب أن نهاية وقت الرمي قالوا إلى غروب الشمس اتفاقا بلا خلاف، يعني غروب شمس يوم العيد معك من أول طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا اتفاقا بلا خلاف ان ده وقت الرمي، ثم ممتد الى فجر تاني يوم العيد بتسموه انتوا اللي هو يوم او يوم التشريق اللي هو 11 ذو الحجة. هذا قالوا خلاف، في خلاف بين اهل العلم هل يمتد الرمي الى الفجر، لكن اتفاقا الى الغروب من طلوع الشمس الى الغروب والى خلافا الى الفجر، يبقى هذا وقت الرمي. طيب عدد الحصى 7، انه يرمي 7 حصوات هذه اللي هي جمرة العقبة، يعني في رمي في جمرة العقبة وبعد كده في رمي ايام التشريق. طيب ما شكل الحصى؟ قالوا مثل الخزف، يعني اللي هي قالوا مثل دون الملة طولا وعرضا، اقل من الملة طولا وعرضا بقدر البقلاء بيسموه بسلاية مثلا او الفلاية اللي هي ايه اقل من الملة، لان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للفضيل ابن عباس رضي الله عنهما أن يجمع له الحصى، فجمع له مثلها، فقالوا مثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. وهذا الحديث مهم جدا، إياكم في الغلو في الدين فإنه أهلك من قبلكم الغلو في الدين حتى فين؟ في جامع الحاصل نهى عن الغلو. حتى بقى لما ترى الان بقى الشباشب والنعال والحجاره والكلام من ده كانهم بيفجروا مش بيرموا. فهذه التقت قال النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل التقت لي هذا الحصى فهذه حجم الحصى. ورمى النبي 7. قالوا في المذهب بعض القيود حقيقة ما فيش فيها أدلة. قالوا أولا أو أدلة ضعيفة ما تتقي حقيقة يعني. قالوا إن الحصى لا يأخذ من المسجد، مسجد الخيف اللي موجود هناك ما يأخذ، لأن المسجد هذا الحصى هذا يسبح في المسجد كأنه يعني المسجد كله الدنيا بتسبح فالحصى بيسبح في المسجد، فقالوا اتركه. وقالوا لا تأخذ أيضا من الحصى النجس، لأنك أنت أو يعني الأماكن اللي هي قد فيها نجاسات من الأماكن دي حتى لا ترمين النجس. وقالوا أيضا لا تأخذ الحصى الذي رمي به، لأن هذا الذي رمي به هذا الحصى لم يتقبل. واخترعوا كده يعني إيه إن بيأتي في الليل الله عز وجل يتقبل حصى الناس، والحصى الذي يترك هو الذي يتقبل، فما تاخدوش تاني لأن ده مش متقبل. هيقول هذا الكلام ليس له أصل حاجة، ولكن يعني ورد عن من هذا الكلام ليس له ورد. لكن قالوا أجاز أنك تاخد من الـ من الـ من الـ من الـ من اللي رمي به بس مش اللي انت رميه يعني. وهذه صحيحه انك انت اللي رميته ممكن تاخد من الحوض بس ما تاخدش اللي انت رميته، وتفرق كيف يعني. المهم قيود وليس عليها دليل، بل انه الصحيح انك حتى اللي رمي به يعني انت رحت ولم تجد وقع من الحصى ولا لقيتش، فممكن تاخد من الحصى اللي موجود وترمي به، ليس في شيء. لان كل هذه الاشياء القيود التي قعدوها ليس عليها دليل صحيح يعني، بل ان ورد على ابن مسعود انه اخذ الحصى من الجمره نفسها ورمى به، وهذا ورد ان ابن مسعود اخذ من الحصى الموجود في الجمره ورمى به، فقلنا ذلك يصح. ضوابط اخرى في الرمي، لابد ان تقصد الرمي، بمعنى تقصد يعني انت واقف تريد ترمي الحصى، مش انت مثلا رحت رميها لفوق كده هوت في السماء وهي راحت نازله وانت ما كنتش تقصد، فهذه قالوا لا تصح يعني. ممكن لابد تقصد الرمي، ممكن تعمل بيدك كده راح توقع في البتاع، لا لابد تكون قاصد الرمي. قالوا ايضا لابد ان تقصد ان تنزل الحصى في الجمره يعني بقصدك، بمعنى لو انت مثلا رميتها فجت على راس واحد وحولت اتجاهها وراحت نازله، قال هذه لا تحسب، هذه لا تحسب، لانك انت لست انت الذي رميت. ودي بتحدث يعني، يكون بعيد حال بياتوا اول جماعه بتوع اندونيسيا والاسيويين كانوا قصار القامه هم عايزين يخلصوا، تلاقيه جاي من 3 كيلو وبيرمي عليك انت يعني، هو بيرمي هو ملوش دعوه، هو بيرمي تك تك تك تك وبيرمي وسريعا يعني ما بيتقصى، فهو بيرمي فيك فانت تيجي في راسك وتنطه تيجي مش عارف ايه. فهو قالوا لابد انك تتقصد الرمي، مش تكون انت بترمي في حته وتقوم تاتي مثلا في عمود وتقوم محاوله اتجاهها زي ما بيقولوا كانه بيلعب كوره وتقوم نازله في قالوا هذه لا تحسب، لابد انك انت ايضا لابد انك لا مش تضعها وضع، لابد ترميها يعني، مش تيجي تحط ومسقطهم كده، لا لابد انك ترمي، لان هذا هو مقصود بالرمي. كل هذا يعني هذه الاشياء صحيحه، لان هذه وردت ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى، فهو الرمي هذا معنى الرمي. طبعا الاول الشروط الاول قلنا ليس عليها دليل مساله، لكن هذه انك انت تتقصد الرمي وترمي، لان النبي رمى. من السنه انك تكبر مع كل واحده وترمي واحده تلو الاخرى، مش تاخذ مثلا 7 أو 6 3 ترميهم مره واحده، ان رميت الثلاثه مره واحده عدت واحده يعني، لابد ترمي وتكبر واحده ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، مش تاخذ 7 ترميهم بكبشه تبقى خلاص، لا لابد يكونوا متعاقبين. هذه بالنسبه لجمره العقبه اللي هو قبل يوم النحر، اذا شك يبني على الاقل يعني، هو رمى 7 ولا 6 يبقى 6 ويكمل، رمى 5 أو 4 4 ويكمل. طيب ناول ايام التشريق رمي 3 جمرات 7 7 7، ولابد ان يبتدي بالترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فان اخل بالترتيب احجام الحاجات لا اماكن في جمرة الصغرى الوسطى الكبرى اماكن القصر ورا بعض الثلاثه ورا بعض فلابد ان يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، الترتيب هكذا شرط في الجمرات اللي هم ايام التشريق 3 7 7 7، لابد يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ان بدا الصغرى ان بدا مثلا بالصغرى ثم الكبرى الوسطى يرجع من على الصغرى كانه رماها ثم يكمل الوسطى ثم الكبرى وهكذا يعني، يبدا على الاقل يعني مثلا رمى الصغرى راح رمى الكبرى ثم رجع للوسطى، نقول له لا انت كده رميت الصغرى بس، ارجع تاني من الوسطى والكبرى، رمى الكبرى ورجع رمى الصغرى ثم الوسطى نقول له لا الكبرى دي ما تتحسبش، انت كانك لبيت الصغرى برضو، بس ارجع تاني هات الوسطى والكبرى، يبقى لابد من الترتيب. طيب انا عايز دلوقتي الرمي هيبقى عنوان رمي الجمار. رمي الجمار، في رمي جمره العقبه يوم النحر دي لوحدها سبعه، خلاص دي يوم واحد مره واحده، يوم 10 يوم العيد. ثم بعدين بقى يوم التشريق اليوم 11 و12 و13 ذو الحجه، اذا كان شو اللي هو تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، بسموهم رمي الجمار الثلاث. الثلاث دي بقى من تاني يوم عشان اتصورها عندي دلوقتي، رمي الجمار ده يوم 10، جمرة العقبة اسمها كده، هي واحدة بس. العقبة دي واحدة، تمام، عشان ندرك ايام التشريق بعد الاول يوم، اليوم النحر دي رمية واحدة سبعة، دي جمرة العقبة، تمام. يوم التشريق ايام التشريق الثلاث 11 ذو الحجة 12 13 رمي ثلاث جمرات، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، تمام، سبعة سبعة سبعة، لابد من الترتيب، الصغرى ثم الوسطى، الصغرى اللي قريبة من مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جملة العقبة الأقرب لمكة، يعني ثلاثة في اتجاه واحد عموما، يعني سبعة سبعة سبعة لابد يرمي ذلك. وكلهم طيب وقت الرمي قلنا في النحر من طلوع الشمس معك للغروب اتفاقا وخلافا للفجر اللي بعده، بخلاف أيام التشريق بداية الرمي الصحيح من بعد الزوال، الحديث ابن عباس يعني لا ترمي قبل الزوال، طبعا هذه خلاف بقى عريف مع الناس في الحج. جمرة العقبة دي لها اللي هي يوم النحر، الأداب اللي هي الأداب دي كلها تمر، كل الأداب واحدة، كل الجمار واحدة، الفرق إن دي يوم واحد ودي ثلاث جمرات بعد كده، فرق إن جمرة العقبة مرة واحدة يوم يوم العاشر، يوم الأيام التشريق 11 12 13 الجمار ثلاث جمرات، سبعة سبعة سبعة نفس الشروط اللي حصل، بس الفرق التوقيت بقى، التوقيت في أيام التشريق يبدأ من بعد الزوال، حديث ابن عباس لا ترمي قبل الزوال، طبعا دي بقى خلاف بين كثير من الناس اللي هم بيرموا قبل الزوال وعايزين يمشوا ويخلصوا كتير، الصحيح الوقت يبدأ قبل الزوال لغروب الشمس اتفاقا بعد الزوال، من بعد الزوال الناس لغروب الشمس اتفاقا وإلى الفجر خلافا، والصحيح انه يصح وقت الفجر كل هذا وقت، تمام، في كل واحدة من الثلاثة، ثلاثة ورا بعض بترميهم اصلا. هو بيتكلم حضرتك ان حضرتك الكلام ده حضرتك قلت في جمرة العقبة، فالكلام ده بينطبق على الثلاثة كمان. بس الفرق ان جمرة العقبة من طلوع الشمس. ايوه لا، لكن في الليل. يعني انت مثلا النهارده 11 هترميه. 11 هترمي ثلاث مرات. هترمي الصغر. 12 هترمي لا 11 هترمي الثلاثة. كل يوم هترمي 21 حصل. يوم 11 هترمي الصغيرة ثم الوسط ثم الكبيرة، ثلاث جمرات في المرة، سيبك من العقبة، العقبة دي الوحيدة اللي هي مرة واحدة. يوم 11 ذو الحجة هترمي الصغرى والوسطى ثم الكبرى، ثلاثة سبعة سبعة سبعة ما في نفس الوقت. قلت الترتيب. كل واحدة في وقت. لا ورا قلنا من بعد الزوال إلى المغرب اتفاقا وإلى الفجر، وده الصحيح أيضا خلاف الأيام، لكن لابد ترمي الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لابد من الترتيب شرط. والسنه ان يكبر مع كل واحده. معلش انا تكتب بس حضرتك قلت تاني من بعد الزوال. زوال الشمس من بعد الزوال بعد يعني بعد الظهر الى المغرب بعد المغرب. بعد الزوال لا ما انتوا ضايعين بقى خلاص مع الكتابون. بعد الزوال يعني بعد الظهر. بعد الظهر الى المغرب اتفاقا وخلافا للفجر، وصحيح انه يعني طب معلش جمره العقبه كده هتبقى فيها الثلاثه برضو ولا هتبقى واحده بس؟ لا واحده بس سبعه. هتبقى فين بقى، في الكبرى ولا في الصغرى؟ كبرى، ما هي اسمها العقبه الكبرى، الجمره الكبرى، العقبه اللي هي الكبرى، الثانية الوسطى الصغرى، صغرى الوسطى الكبرى، معنى كده. طيب هذه الشروط قلناها، قلنا يصح الإنابة فيه إذا عجز الرامي عنده مرض أو حصل له شيء وعجز عن أن يرمي فله أن يوكل غير يرمي، بشرط أن لابد الموكل هذا يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره، يعني يروح يرمي. في بعض الإخوة يعني بتروح ترمي الصغرى الأول لنفسها ثم ترمي الصغرى للموكل، ونقول لا ما يصح، لابد ترمي الصغرى ثم الوسطى الكبرى ثم لنفسك ثم ترجع وتعود وترمي لغيرك. نعم. في بعضهم يرمي الصغرى مع الصغرى الوسطى مع الصغرى، هذا انت لابد تنتهي الاول من نسكك، لان الثلاثه مع بعض عباده واحده في هذا اليوم، ثم ترمي لمن وكلك. والذي وكل اذا كان اصابه مرض او عاجز ثم تبين له انه شفي ويستطيع والوقت يسمح لابد ياتي يرمي، يعني كان الوقت لسه يسمح انه ياتي يرمي فياتي يرمي، ولا يصح ان يوكل انه اصبح لم يصبح عاجزا. طيب هذه الكلام في رمي الجمرات، عليكم السلام، ننتهي عشان الاخوه بس باقي الحلقه ناخده سريعا ولا تقيمه؟ الحلقه مش في شيء سطرين. الحلق اخر واجب من واجباته، والصحيح قلنا ان هو ركن وليس بواجب. الحلق والتقصير هو ركن من اركان الحج وليس بواجب كما اتى به المصنف هنا، وجاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اولا من فعله، النبي صلى الله عليه بعد ان فعل افعال يوم النحر حلقه، ثم جاء هذا من فعله ومن قوله انه دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين، فدل ذلك ان الحلق او التقصير على التخيير سواء، لكن الافضل للحلق والتقصير. المذهب فيه شويه تقييدات، يعني قال بان اقل الحلق ثلاث شعرات، انه من على اساس ان اقل الجمع، اقل الجمع ثلاثه، فقالوا يكفي، وهذا صحيح. الصحيح انه لابد ان يحلق من راسه كله، مساله الثلاث شعرات هذه يعني ضعيفه، يعني هذا قول المذهب، ولكن هذا الذي لا نبي الله عز وجل به، فالحلق يحلق من الراس كله، خذ منه كله كما بين مثلا في يعني احلقه كله او طله كله، فهذا هو الحلق. هذا من الحق، لذلك قالوا لو كان عنده مثلا اقل من ثلاث شعرات، عنده شعرتين اصلع، عنده شعرتين لابد يشيل الشعرتين. وبعدين قال اذا لم يكن لك شعر وكان اصلع يمر الموس. وهذا الكلام الحقيقه لا يصح، لان هو الان هو مش مكلف، ما عنده شعر فمش هيحلق، ليس هناك دليل. بل ان الشافعي قال اذا لم يكن عنده شعر له ان ياخذ من الشارب ومن اللحيه، ويقصد طبعا احسانا من الظن ما زاد عن اللحيه اللي هي تفوق القبضه. ولكن هذا كله اذا لم يكن عنده شعر وكان اصلع فهو ليس مامورا بان يمر الموس ولا ياخذ شيء، لانه سقط من عليه النسك. نعم، هذا الكلام في مساله الحلق والتقصير. و النساء ما ليس لهم حلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس علينا حلق وانما التقصير، تجمع كله وتاخذ من قدر الاموله من شعره، تجمع الضفار وتاخذ قدر الاموله. ماشي، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي سبحانه وتعالى، الحمد لله، استغفرك واتوب اليك.